قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قل المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا ولا يبطل بإغماء. الحمد لله المستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الاعتكاف هذا مسمى الجوار، ويلزم المسجد، أن يلزم المسجد لطاعة الله جل وعلا ولو كان مميزا، ولو كان مميزا، ولا يبطل كما قال المؤلف بإغماء. الاعتكاف لا يبطل بالإغماء. قدر الساعة، الساعة يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة 12 ساعة، فهم كانوا يجعلون النهار كله 12 ساعة، ويجعلون الليل كله 12 ساعة، وهذه الساعات تطول وتقصر اختلاف الصيف والشتاء. ففي مثل ليالي الصيف إذا كانت مثلا عدد الساعات عندنا 9 ساعات، تقسم 9 على 12، والنتيجة هي قدر الساعة في الصيف. ومرادهم هنا يعني الزمن، ولو قل يعني لو جلس يعني ما يصدق عليه أنه جلوس زمنا، فمقصود بالساعة هنا الزمن، يعني يجلس زمنا ولو قل. إضافة قيد لا غسل عليه. نعم، يعني المسلم لأن من عليه غسل فلا يجوز أن يمكث في المسجد، الذي يجب عليه الغسل ليس له أن يمكث في المسجد. واضح. التفريق بين مميز وآخر، قوله ولو مميزا لا غسل عليه. لا، واضح أن هذا قيد لزوم، أي لزوم مسلم لا غسل عليه، يعني يكون المسلم لا غسل عليه، لأنه معلوم أن الصبي يعني لا يجب، فلم يجب عليه الغسل. فالمقصود يعني بالعبارة هنا يعني إنه لأنه لا يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد. عندكم الحاشية علق على العبارة؟ نعم. طيب. قال رحمه الله: فهو مسنون كل وقت إجماعا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وآكده في عشره الأخيرة. الآكد في العشر الأواخر من رمضان، وهو مسنون لفعله عليه الصلاة والسلام إجماع العلماء، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة. قال: ويصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. فهذا يدل على أنه لا يشترط فيه الصوم، فيصدق الاعتكاف بغير الصائم، واعتكافه ليلة يدل على هذا، لأن الليل ليس محلا للصيام، ولأن الاعتكاف عبادة مستقلة، وأنتم عاكفون في المساجد فهو عبادة مستقلة. نعم. قال ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف لزمه الجمع. نعم، يلزمان يعني الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه. فلو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام صائما لزمه الاعتكاف ولزمه الصوم، هذا نذر. قال وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. نعم، مثل نذر أن يصلي في كل يوم كذا وهو معتكف فتلزمه الصلاة والاعتكاف. نعم، يعني تطوع صوم الصلاة من تطوع. قال وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة ولا يجوز، نذر أن يصلي بسورة معينة لزمته الصلاة وأن تكون بهذه السورة. قال لله علي أن أصلي ركعتين بسورة البقرة لزمه ذلك. قال ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، هذا الظاهر. نعم، ولا لقن بلا إذن سيده، قن يعني العبد. نعم، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا، تحليلهما يعني يقول له نعم اقطع هذا التطوع. نعم، كفارة. كيف ما في كفارة؟ نعم، إذا كان إذا منعها زوجها، إذا منعها زوجها وقد نذرت أن تعتكف فمنعها زوجها فالذي يضع أن عليها كفارة يمين، لأنها لا تقدر عليه لمنع زوجها فتجب عليها كفارة يمين. نعم، يأتي هذا في النذور. نعم، تطيعه. نعم، نعم تطيعه. فإن عصته شيخ كيف؟ إن عصته أتمت تكون آثمة، تبقى من النذر، تبقى من النذر لكنها تأثم. قال ومن نذر بلا إذن، لو نذرت بلا إذن لكن لو استأذنت وقالت أنا أريد أن أصوم شهرا أنذر إن شاء الله والدي مثلا تقول أني أصوم شهرا فاستأذنته وأذن له فنذرت فهنا ليس له أن يمنعها، واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، لا بد من نية، إنما الأعمال بالنية. بعض الناس يجلس في المسجد وقت لو نوى أنه يكون معتكفا وجب، لأنه يحتاج إلى نية. بعض الناس يقول أنتظر أحد يجلس ربما يذكر بعض الأذكار وكذا لكنه لم ينوي أنه معتكف في هذا المسجد وأنه جالس للعبادة. قال ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه. نعم، يجمع فيه يعني تصلى فيه الجمعة. قال يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان. لا، هنا ليس تجمع، تجمع يعني تصلى فيه الجمعة، تصلى فيه الجمعة، ليس مراد المؤلف هنا الجمعة، مراده الجماعة يعني يجمع فيه يعني تصلى فيه الجماعة. ومن أهل العلم والقول الثاني في المسألة من قال مشترط أن يجمع فيه يعني أن يكون مسجدا جامعا، فأهل العلم لهم قول المذهب أنه يكفي أن يكون المسجد يجمع فيه يعني تصلى فيه الجماعة. والقول الثاني أنه مشترط أن يكون المسجد مسجد جامع إذا تخلل اعتكافه جمعة، مثل اعتكف 10 أيام فيتخلل هذا جمعة، قال يشترط أن يكون في مسجد جامع، والراجح أن هذا لا يشترط لأن عائشة رضي الله عنها قالت ولا اعتكاف إلا في مسجدي جماعة، وعلى ذلك فيخرج يوم الجمعة، يخرج يوم الجمعة ويرتد. قال أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف، إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. كل مسجد ولو كان معذورا، مثل يعني المساجد، يعني في أحيان مساجد يبقى هذا المسجد بعد أن يبنى غيره، أو مثل بعض المساجد التي تكون في بعض أماكن العمل التي يعني لا ليس عندها دائرة، يعني ما تقام فيه الجماعات إلا على سبيل الندرة مثلا. وأما إذا كان يصلي في بعض الأوقات فهذا يجمع فيه، يصلي فيه الجماعة. فمثل هذه الأماكن المساجد المهجورة يجوز أن يعتكف فيها من لا تجب عليه الجماعة، من لا تجب عليه الجماعة. ومثل هذا مثل ما ذكرت بعض المساجد لا يصلي فيها إلا وقت، مثل أماكن العمل، هذه يجوز أن يعتكف فيها العبد وأن تعتكف فيها المرأة وكل من لا تجب عليه الجماعة. مثل المساجد اللي في العمل هذه يصلي معه الظهر لكن يصلي وحده العصر والمغرب والعشاء والفجر، فيصح أن يعتكف فيها إن كان معذورا. ولذا إذا كان عمله أنه يحرص في هذا العمل في هذا المكان حارس ملتزم بالمكث، يتناوبون مثلا، يقول احنا كل 10 أيام يجلس شخص منا في هذا المكان يحرس ويأتون الناس يصلون معنا وقت مثلا، فيجوز أن يعتكف في هذا المسجد، يجوز أن يعتكف فيه، نعم، لأنه معذور لاشتغاله بالحراسة، واضح؟ لأنه مش مشغول بالحراسة، يحرس هذا المقر والمسجد فيه نوافذ ينظر، نعم، فيجلس في هذا المسجد ويتعبد، نعم، والناس يأتونه مرة يصلوا معه وبقية الأوقات يصلي وحده، لكنه معذور لأن عمله يقتضي هذا. قال وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، نعم، من الشروق إلى الزوال مثلا، نعم، هذا كذلك يعد معتكفا ولا يلزم هنا في مسجد، في مسجد جماعة، ولو كان المسجد مهجورا. لما؟ لأنه ما تتخلله صلاة، نعم، مكتوبة، نعم، أو رجل مثلا اعتكف من الساعة مثلا 4 إلى 5، هذا ما هو وقت صلاة، نعم، العصر، بعد ما صلى العصر في مسجد مر في طريق ينتظر الناس وجد مسجد، قال أنا أجلس في المسجد ساعة حتى ينتهي، حتى يأتي هؤلاء الغائبون، ولو الاعتكاف، نعم، ما في بأس. قال سوى مسجد بيتها، فهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا. سوى مسجد بيتها، المرأة ليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها، يعني في غرفة توضع للصلاة، غرفة توضع للصلاة، هذا مصلى، مصلى البيت، مثل أيضا ما يوضع في الفنادق، نعم، وفي أماكن العمل يضعون صالة، يقول هذه الصالة مخصصة للصلاة، فهذه الأماكن لا يعتكف فيها. لما؟ لأن لا تسمى مساجد لا حكما ولا حقيقة، واضح؟ يعني ليست مساجد في حكم وليست كذلك مساجد حقيقة. قال ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة، نأخذ من قوله حكما أنه لو أن أهل الحي مثلا أثناء بناء المسجد وضعوا غرفة تنوع عن المسجد في وقت البناء مدة سنة مثلا، هذا يعتكف فيه لأنه يقوم مقام المسجد. قال: ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أول. الرحبة المحوطة يعني الفناء الذي له جدار، تجد بعض الأبنية التي تكون في المساجد فيها جدار من قصير أو طويل، هذا الحوش المحوط هذا يجوز أن تنصب فيه خيمة وتعتلي تصنع إمام. وأما إذا كان غير محوط، فناء غير محوط مثل مواقف السيارات التي تتبع المسجد مثلا، فهذه نعم، أو المواقف حتى لو حدد أنها مواقف بعضها يكون بناء لكنه محدد على أنه مواقف ولا يصلى فيه، نعم فهذه كذلك لا، يعني مثل المواقف اللي في الحارة مثلا في أسفله فهذه ليست لا تدخل في المسجد. أما الأفنية مثل الساحات بالحرم المدني، الساحات المفتوحة هذه لا يعتكف فيها، هذه لا يعتكف فيها مفتوحة. وأما الساحات اللي فيها يعني جدار يحجزها للمسجد فإنه يجوز الاعتكاف فيها. أما الساحات المفتوحة هذه فهذه وإذا تمكث فيها الحائض، الساحات المفتوحة تمكث فيها الحائض. قال: ومنارته التي هي أوبابها فيه وما زيد فيه. منارته التي هي يعني المنارة في المسجد، مثل منارة بنيت في حوش المسجد المحوط يجوز أن تعتكف فيها، نعم لأنها في المسجد. وأحيانا تكون خارج المسجد كما هو الكثير، تكون زاوية خارج المسجد لكن في باب إلى المسجد، أحيانا يضعون الباب خارج، هذه ما يعتكف فيها المنارة، لكن أحيانا يجعلون الباب إلى المسجد داخل المسجد فبابها مفتوح على المسجد فهذه يجوز أن يعتكف فيها. قال: وما زيد فيه. ما زيد فيه المسجد يتوسع مثل المسجد النبوي مثلا، فيه زيادات زيد فيه وسع، فهذه التوسعات تدخل فيه. قال: والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. نعم، وعند جماعة من العلماء الشافعية أنه لازم، لكن الذي يترجح ما تقدم لكم. قال: ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، أفضلها المسجد الحرام ومسجد المدينة الأقصى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. إلا المسجد، نعم. إلا المسجد الحرام رواه الجماعة إلا أبا داود، لم يلزمه. جواب من؟ أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، لما في فضيلة. يعني رجل قال لله علي مثلا أن أعتكف هنا في المسجد شيخ حمود هنا، فهنا لا يلزمه أن يعتكف فيه بدلا أن يعتكف في المسجد الذي عند بيته، ما في مانع، لأنه لا فضل فيه حتى نقول أنه يلزم. يلزمك الاعتكاف لكن لا يلزمك أن تكون في هذا المسجد، إلا أن يكون من المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة هذه إذا عينتها في صلاة أو في اعتكاف، قلت لله علي مثلا أصلي 100 ركعة في المسجد النبوي، نعم، أو في المسجد الحرام، نعم، لزمك ذلك. نعم. قال: إن لم يكن من الثلاثة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لازمه المضي إليه. يعني لو أن عين، واضح العبارة، يعني لو كنا نعين نقول يلزمك، لازم المضي إليه واحتاج لشد رحل إليه، وهذا يخالف الحديث المسلم قال لا تشد الرحال. دل هذا على أنه غير هذه المساجد الثلاثة، نعم، لا تلزم. قال: لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم تجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. نعم، وقال إن مثلا أني أن أعتكف في جامع مثلا في الجامع الكبير فليس له أن يعتكف في مسجد أوقات، واضح؟ نعم. قال: وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى. وهذا واضح، هذا أفضل. قال: وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا، فسأله فقال: صلها هنا، فسأله فقال: شأنك إذن. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أجزأ أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا نوى أن يعتكف وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأ أن يعتكف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. لكن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة هل له أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ نعم، لا، لأنه دونه. نعم. قال: ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. يعني انتبه، هذا الكلام كله في أي شيء؟ في النذر. نعم، نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، يقول دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. لما؟ لأن اليوم يدخل بغروب الشمس، ولذا الآن مش تسمى الليلة هذه التي نحن فيها ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء، واضح؟ الأربعاء غد، لكن هذه ليلته. قال: فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، يعني ما تغرب عليه الشمس إلا وهو في المسجد. قال: وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، بعد ما تغرب الشمس يخرج اليوم العاشر. قال: وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. نعم، نذر يوما واحدا دخل قبل غروب قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. نعم. وإن نذر زمنا معينا تبعه ولو أطلق، تابعه. نعم. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. نعم، زمنا معينا مثل نذر أن أعتكف شهر مثلا شعبان، فيلزم. ونعم، تابعه ولو أطلق، يعني لم يقل متتابع، قال لله علي مثلا أن أعتكف أسبوعا، ما قال متتابع، قال أسبوع، فلا بد أن يعتكف أسبوعا ولو لم يقل متتابع. لله علي أن أصوم شهر، أن مثلا أن أعتكف شهر، فيلزمه أن يتابعه ولو لم يقل متتابع. لكن لو عدد، كأن يقول مثلا لله علي أن أعتكف عشر ليال أو عشرة أيام، فهل يلزمه التتابع ولا ما يلزمه التتابع؟ قال: وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم عددا فله أن يفرقه. قال: عشرة أيام، سبعة أيام، لله علي أن أعتكف سبعة أيام، ما قال أسبوع، سبعة أيام له أن يفرق. لكن لو كان في قلبه نوى أن تكون متتابعة، نعم، لزمه التتابع. واضح؟ إذن متى يلزم التتابع؟ نعم، إن كان زمنا معينا كأسبوع أو شهر، أو قال سبعة أيام متتابعة، أو قال سبعة أيام ونوى نعم التتابع، سواء عندنا ثلاث مسائل صور هذه كلها يلزم فيها التتابع. إذا قال أسبوعا لزمه، إذا قال عشرة أيام متتابعة لزمه، إن قال عشرة أيام ونوى بقلبه التتابع لزمه، فإن قال عشرة أيام وأطلق ولم يقل متتابعة ولم ينوي بقلبه فله أن يفرق. واضح؟ قال ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. لا تدخل ليلة يوم نذره ك ولا تدخل ليلة يوم نذره، يعني مثلا قال الله علي أن أعتكف يوم الاثنين، أن أعتكف يوم الاثنين، فيقول لا تدخل ليلة الاثنين بذلك كيوم ليلة نذرها. كذلك لو قال الله علي أن أعتكف ليلة الاثنين فلا يدخل أيضا يوم الاثنين الذي هو نهار الاثنين. واضح؟ نعم. قال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب. لما لا بد له منه يعني لا يمكنه أن يستغني عنه، لا غناء له عنه. قال كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. كان له خادم يأتي له بالطعام، نعم ليس له أن نعم أن يخرج من المسجد. قال وكقي بغتة، نعم شعر بقي يخرج من المسجد. وبول وغائط وطهارة واجبة، نعم طهارة واجبة، مثل الذين يذهبون إلى دورات المياه لتجديد الوضوء، هل لهم ذلك وهم معتكفون؟ تجديد نعم نعم لا، الطهارة غير واجبة، طهارة واجبة يقول نعم. بعض الناس يذهب، طيب ذهابه ليغتسل كذا للتبريد، يقول أنا أذهب أغتسل للتبريد أو للتنظف، يقول التنظف فيه تفصيل، إن كان يتأذى أو يؤذي برائحته فنعم يذهب ويغتسل. لأن تجد بعض المعتكفين كل يوم يخرج ويغتسل في دورات المياه، لا ليس له ذلك، لكن إن كانت فيه رائحة عرق تؤذي فنعم يذهب. قال وغسل متنجس يحتاجه، يأخذ ثيابه ويطلع في دورات المياه ما في فيها وسخ بسيط، يعني ما فيها نجاسة، هل له أن يخرج ليغسل ثوبه؟ بل إن بعض المعتكفين يتحدثون في دورات المياه، فكما يجلس الوضوء مثلا دقيقتين أو ثلاث بحسب ما يحتاج إليه، لا يجلس ويتحدث ويسولفونهم في دورات المياه، هذا يقطع الاعتكاف. قال وإلى جمعة وشهادة لزمتا، نعم وإلى جمعة وشهادة يعني شهادة في المحكمة لزمتا، فالجمعة يخرج له ولو أن يبكر نعم. قال والأولى ألا يبكر لجمعة، الأولى لكن له أن يبكر، فيجوز له التبكير، يروح الساعة من 6-7، لكن يقول المؤلف من هو المذهب الأولى له ألا يبكر، يعني إذا قرب وقت الصلاة خرج، لكن لو بكر فله ذلك. قال ولا يطيل الجلوس بعدها، وله المشي على عادته. له المشي على عادته في الطريق، ما نقول له أسرع، يمشي على حسب عادته في طريقه إلى الجمعة. قال وقصد بيته لحاجته، له أن يقصد مطلقا بيته لحاجته، إذا احتاج مثل المسجد ما بجواري بيت خلاء، أو بعض الناس ما يرتاح إلى بيت الخلاء يعني الموجود في المسجد مثلا، بيته قريب يذهب إليه ويقضي حاجته ويعود. يقضي حاجته ويعود. قال إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة فغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه. نعم، يقول يغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه، لا مانع من ذلك، يعني يكون مثلا في إناء ويصب الماء في وسط هذا الإناء وهو يغسل يده من وسخ مثل تعشي أو كذا، يعني يصب ويغسل في مكانه. قال لا بول، لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. يعني ما يجوز في المسجد ولا في هواء المسجد أن يعني يحتجب ولا أن يبول ولا أن يبول. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. لكن لو كان تطوع ما في من خرج انتقص من اعتكافه بهذا القدر، فإذا رجع إليه رجع إلى الاعتكاف، يعني ينقص منه قدر ساعة، كما يكون اعتكف 24 ساعة يكون اعتكف 23 ساعة. فبعض الناس يقولون إمام مسجد ما يحتاج ولا اشترط، ما يحتاج ولا اشتراط في أي شيء في النذر، أما هذا ما يحتاج اشتراط، ما يحتاج اشتراط، يعني يقول أنا أريد أني أمكث غالب وقتي في المسجد، لكني في هذا المسجد لكني أذهب أصلي في مسجدي وأعود. نعم، نقول إذا عاد عاد له الاعتكاف، عاد إلى الاعتكاف. نعم، فينقص من الاعتكاف بقدر ما يخرج. لا شك أن الأكمل أن يجلس العشر كاملة، لكن لو صار يخرج ويرجع، بعضهم يقول أنا أريد أن أتعشى مع مثلا والدي أو والدتي وطيب خاطرهم وأفطر ويخرج، إذا غربت الشمس مثلا أكل تمرة وذهب وأفطر عندهم وجلس وصلى معهم المغرب بالمسجد الذي بجواره مثلا، ثم إذا قربت صلاة العشاء رجع، ما في بس يكون نقص هذا القدر، لكن قد يكون هذا أفضل في حقه في بره لوالده وكذا. إذا باب الاشتراط هذا إنما يرد في النذر. قال رحمه الله إلا أن يشترطه، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه. نعم، لو قال يعني لله علي أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لكني أشترط أن أعين فلانا على إمامته وصلي معه التراويح وأرجع، أو كذلك اشترط أن يعود مريضا، شرط أن يعود فلانا، أو أن يشهد، يقول إذا حضرت جنازة في الجامع خرجت معه، فلا مانع، هذا في النذر. أما المتطوع فهو أمير نفسه. نعم. قال وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسر بالصلعة في المسجد. يعني حتى الشيء الذي له منه بد، مثل يقول أستثني أن أبيت في بيتي، لا علي نذر أن أعتكف إن شاء الله مريض شهرا، ولكن مبيتي اشترط أن يكون في البيت، يبيت في البيت، فما في بأس. قال لا الخروج للتجارة، لأن التجارة تنافي الاعتكاف، فلو قال لله علي نذر أن أعتكف إلا أني أخرج للتجارة من الصباح إلى الظهر مثلا، من الساعة 8 أو 9 مثلا إلى الظهر أخرج للتجارة، هنا لا يصح هذا الشرط. لما؟ لأن التجارة تنافي الاعتكاف. قال ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ليس له ذلك. ولا الخروج لما شاء، لو قال أخرج لما شئت ما يصح. إذن إذا اشترط ما لا من وجود هذا ما يحتاج شرط، الخروج مثلا لبيت الخال إذا شرط ما منه بد، لكن لا ينافي الاعتكاف. مثل يقول أخ أشترط أني أخرج إلى بيتي أبيت فيه، ويقدر يبيت في المسجد، هنا يجوز الشرط كله في النذر. لكن لو شرط ما ينافي الاعتكاف، أن أجامع امرأتي أو أن أبيت في أو أن أتاجر، هذا ينافي الاعتكاف. إذا شرط الاعتكاف باب واسع التطوع. نعم التطوع بابه واسع، يعني له ما يحصله من المكث، لكن الأكمل دعم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يخرج، لأن سلم كان لا يشد جنازة ولا يعود مريضا في اعتكافه، هذا هو الأفضل. واضح؟ قال: وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه. هذا له شرط، قال متى ما مرضت خرجت أو عرض لي عارض، لا تجارة ولا جماع، نعم، قال خرجت فله هذا الشرط. قال: وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. نعم، إذا زال العذر وجب أن يرجع إلى اعتكاف واجب، أما المستحب فيبقى مستحب. نعم. قال: وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين. إن وطئ المعتكف في فرج، نعم في فرج، أو أنزل بمباشرة دونه، أنزل بالمباشرة دون الفرج، إذن إذا جامع أو أنزل فإنه يفسد اعتكافه، يفسد اعتكافه وتجب عليه كفارة يمين، لأن هذا نذر، لأن هذا نذر، وكفارة النذر كفارة يمين. قال: إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. إن كان الاعتكاف منذور، لكن لو جامع المعتكف المتطوع، نعم، يقول فسد اعتكافه، ولكن فيلزمه شيء، هذا في من؟ في المعتكف النادر. قال: ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. فهناك يقول إنه ليس لأجل الوطأ، لكن لأنه أفسد اعتكافه، ولذا لو أنزل بالمباشرة، نعم، فإن عليه كفارة يمين. قال: ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. لما له منه بد، يروح تسبع، يغسل، يعني يتذكر شيء بالسيارة، روح أجيبه من السيارة، أو حاجة، ليس يعني منه بد، منه بد، يمكن أن ينتظر، بعض الناس يروح أجيب الشاحنة للسيارة، أجيب الكذا، أشياء منه بد، فمثل هذا، فإذا خرج فإنه كما قال المؤلف يبطل اعتكافه. لكن إذا كان متطوع ما يضيع أجر السابق، نعم، ولا اللاحق إذا عاد، لكن ينقص منه بهذا القدر، ويكون هذا مخالف للسنة، يكون مخالف للسنة للمستحب. نعم. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه. هذا هو المقصود من الاعتكاف، لا أن تكون المساجد يجتمع فيها بعض هؤلاء الشباب ويشتغلون بالحديث ويلهون المعتكفين والعباد المساجد، يلهونه يعني كأن أصبح المسجد هو أحق الناس به، ما يبالون بهذا، هؤلاء الذين يأتون للصلاة، يأتون للصلاة فيشغلهم هؤلاء بحديثهم وكلامهم. نعم، لا، المقصود أنه يشتغل بالقرب والعبادة، نعم، ولا يتركون الاجتماعات والكلام هذا. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. قال: ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يلتد بشيء منها. نعم، يجوز أن تزوره امرأته كما زارت صفية النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. نعم. قال وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، يعني فلا يكثر من الحديث. نعم، يسأل عن حاله وكذا ولا يطيل. قال ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به، لأنه يكره فلا يلزمه الوفاء به لأنه مكروه. يقول أسكت طول اليوم من الصبح إلى الليل وأنا لا أكلم اليوم إنسيا، نقول هذا يكره. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ولو قلت كما تقول. قال لا سيما إن كان صائما، لن يتأكد هذا الكلام إذا كان صائما. قال ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. نعم، فلا يصح البيع، لا يصح البيع فيه ولا الشراء. نعم، لا يصح. لكن لو وكل بعض الناس يدفعون مال يقول اذهب الى البقاله واحضر لنا كذا وكذا، هذه وكاله، هذه وكاله. لكن بعضهم يتصل بالبقاله ويقول نريد من كذا ونشتري وتحضر لنا كذا وكذا وفي المسجد، هذا بيع، هذا بيع. واما كونه يوكل من يشتري له، نعم، لكن لو اضطر وهو في المسجد اضطر الى شيء مثل الى ماء الماء متوقف في المسجد او الى شيء لا بد له منه فلا بد يكل، اشياء ضروريه. كبعض الناس يا فلان جيب لنا شامبون، جيب لنا مدري وش، بقاله واحضر لنا كذا، وش عندك؟ لا، تبايعون في اشياء له منها بد، له منها بد. فالبيع والشراء في المسجد باطل، لا يصح. البيع والشراء في المسجد باطل لا يصح. في حديث رأيت رجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارته فإن المساجد لم تبنى لذلك. رواه مسلم. نقف عند هذا القدر.